بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت، بمعنى انفطرت، كما في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. قد مضى قوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت، وقوله: وأذنت لربها وحقت. الأذن هو الاستماع، ومنه قوله تعالى عن الكفار أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هو أذن، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أي أنه يستمع كل شيء يجيء إليه. فقال الله: قل هو أذن خير لكم، أي يستمع ما هو الخير، ما فيه الخير لكم. ومعنى هذا، هذه الآية، أي أنها استمعت إلى أمر ربها وأصغت إليه، ثم انقادت له طائعة مختارة، وأذنت لربها وحقت، فهي استمعت لأمر ربها وأطاعته فيما أمرها به من الانشقاق. وحقت، أي حق لها أن تطيع أمر ربها، لأنها مربوبة مخلوقة، فهي حينئذ من هذا الوجه حق لها هذا الأمر، أو بمعنى أن الله جعلها حقيقة بهذا الأمر، أي بهذه الطاعة. وإذا الأرض مدت، بمعنى بسطت، كما يمد الأديم أي الجلد، وحينئذ فلا يكون عليها بناء ولا جبال، كما في قوله تعالى: وترى الجبال وقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وألقت ما فيها وتخلت، أي أن الأرض في هذا اليوم تلقي ما في بطنها وما في ظهرها. وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات، وألقت ما في باطنها من الكنوز، وتخلت عن هذا الأمر الذي في باطنها والذي على ظاهرها بأمر ربها، كما قال: وأذنت لربها وحقت. والكلام فيه كالكلام في الآية السابقة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساعي. الكدح هو السعي في لغة العرب، السعي بكل جهد، سواء كان هذا السعي في أمور الخير أو أمور الشر. ومنه فلان كادح، ومنه تسمية معهودة عند الناس: الطبقة الكادحة العاملة. فيا أيها الإنسان إنك عامل، وهذا العمل منتهاه إلى ربك، لأنه هو الذي يجازي بالعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الإنسان، أي جنس الإنسان المؤمن والكافر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الضمير هنا إما أنه يعود إلى العمل، أي فملاق هذا العمل، تلقاه إن كان خيرا أو شرا كما في آيات كثيرة، أو ملاقيه، أي ملاقي ربك، وحينئذ يجازيك بعملك. والتفسيران صحيحان، فأنت ملاق عملك وملاق ربك. ثم جاءت الفاء التفريعية على هذا الملاقاة: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا هو حينئذ عند حالة نشر الصحف، لأن من الأحوال التي تكون في هذا اليوم نشر صحف الأعمال التي دونت فيها الأعمال، وهذه الصحف إما هي تلقى إلى الإنسان فحينئذ إما أن يأخذ صحيفته بيمينه وإما أن يأخذها بشماله أو من وراء ظهره. فأما المؤمنون الموحدون وقد أخبر الله عنهم في آيات كثيرة أنهم يأخذون أي كتبهم بأيمانهم. وفي هذه الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه هو العرض، قضية العرض عليه، معنى تقريره بذنوبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن الله جل وعلا يجعل كنفه على عبده ويستره عن الناس ثم يقرره بذنبه فيقول أما تذكر كذا وكذا، أما تذكر كذا وكذا، فيتذكر هذا المؤمن ويظن أنه قد هلك، ثم يقول الله له قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول ربي أما مننت بمغفرة، فيقول ربي أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران، فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فمن هذا علمنا أن الحساب هنا أنه هو العرض. ولهذا بكت عائشة رضي الله عنها حينما قرأت هذه الآية فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، بمعنى أن المؤمن لا يناقش في القليل والكثير في الدقيق والجليل إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، وديوان لا يأبأ الله به وهو ديوان حقوقه، بمعنى أنه إن شاء أنه يغفرها إن شاء، وديوان لا يغفر ما لم يحصل من صاحبه تحلل، وهذه هي حقوق الآدميين. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي يرجع إلى أهله ليس في الدنيا وإنما في الجنة مسرورا فرحا بما ناله من مغفرة الله جل وعلا والفوز بجنته، سرورا لا يعادله سرور في الدنيا. وأما أهله الذين ينقلب إليهم فيحتمل والله أعلم أنهم أهله الذين سبقوه إلى الجنة من الزوجات والأولاد والوالدين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويحتمل أيضا أنهم أهله الذين أعدهم الله له من الحور العين، والكل صحيح وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. جاءت آيات فأما من أوتي كتابه بشماله كما في الحاقة، وأيضا في آيات أخرى أنها أضافت مسك الكتاب بالشمال في حق الكافر، وهنا جاءت بقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قد جمع بينهم بينهما أهل العلم على أنه يأخذ كتابه بشماله، ولكنه على صفة تكون شماله يأخذ بشماله من وراء ظهره، حينئذ لا تعارض. وإنما ذكر الله حالا في هذه الآية وحالا أخرى في آية أخرى. وهذا هو الكافر الذي يأخذ كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، الثبور هو الهلاك، حينئذ يدعو على نفسه بالثبور والهلاك، كما أن الكفار إذا مات لهم أحد قال يا ويلاه يا ثبوراه. ومن الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فهم على حالتهم التي كانوا عليها في الدنيا من التسخط ومن الجزع، سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي أنه يدخل نار جهنم مسعرة ويقاسي حرها ولهيبها، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قد تقرر في علم الأصول أن إن إذا جاءت بالكسر فإنها علة لما قبلها، لهذا قال المفسرون إن الآية التي فيها ويصلى سعيرا أنه كان في أهله مسرورا من قبل، أي في الدنيا فرحا متلذذا بالمشتهيات المحرمة، متلذذا بركوب هواه وعدم طاعته لله ولرسوله، فهو من هذه الحالة كأنه مسرور سرورا ليس بحقيقي، إنما أخبر الله بحال من أحوال السرور في الدنيا وهو سرور وهمي، فهو حال الكافر حينئذ إنه كان في أهله مسرورا. وأيضا علة أخرى إنه ظن أن لن يحور، أي إنه تيقن، الظن هنا هي هو اليقين، أنه تيقن أنه لن يرجع إلى ربه فيجازيه، فهو متيقن بهذا، فكان في دنياه مسرورا فرحا بما كان يعتقده من أنه يتلذذ في هذه الدنيا، وأنه لا يسأل ولا يؤمر ولا ينهى، وعلى ترتب على اعتقاده هذا أنه ظن أنه لن يعود إلى ربه وأنه لن يبعث. وهكذا شأن الكفار الذين أنكروا عقيدة الإيمان باليوم الآخر. بلى، هذه في هذه الآية مثبتة لما نفته قوله كأنه ظن أن لن يحور. لن هنا نافية في اعتقاده، فجاء بقوله بلى نافية لهذا الاعتقاد ولهذا المعنى، أي بلى إن نفت وأثبتت أنه سيعود وسيحور إلى ربه وسيرجع إليه يوم يبعث العباد، بلى إن ربه كان به بصيرا، أي مستبصرا به، عالما بأحواله قبل أن يخلق، فكيف بعد أن خلق عالما به وبأحواله محيطا بسرائره وظواهره. بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم قال الله فلا أقسم بالشفق، أي أقسم الله بالشفق، والشفق هنا على قول جمهور المفسرين هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس إلى قبل دخول صلاة العشاء، لهذا فإن وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي الليل بظلمته، وما وسق أي وما جمع وضم وما حوى ولف من المخلوقات التي تجتمع فيه أو تجتمع إلى مأواها فيه، فإن شأن الليل أن كل جنس يجتمع مع جنسه، فالزوج يجتمع مع زوجه وأهله والدابة تجتمع مع صغارها في مأواها، والبهائم تجتمع مع بعضها في مأواها أيضا، وهكذا كل مخلوق، حتى إن النجوم لا تغيب في آخر الليل إلى مأواها مجتمعة، وهكذا كل خلق. فقوله والليل وما وسق أي ما جمع، ومنه أيضا وما وسق من الشرور ما جمع، فإن الليل عادة يجمع شرور المخلوقات كالحيات ونحوها واللصوص من بني آدم، لهذا قال أحدهم إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. القمر قدره الله منازل يعلمها كل من ينظر إليه نظر عيان، فإنه يكون ضعيفا ثم يبدأ في الكبر حتى يكتمل ويجتمع، فالمراد هنا إذا اتسق أي إذا اجتمع، وهي الليالي البيض، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. في هذه الآية قراءة لتركبن، فيكون الخطاب متوجه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيركب طبقا بعد طبق، أي حالة بعد حالة. هذا الخطاب متوجه له وفي مكة، وأن الله يخبره بأنك ستركب في دعوتك حالة بعد حالة، شدة بعد شدة، حتى يأتي الله بعد هذه الشدائد حالة من اليسر ومن نشر الدعوة ومن دخول الناس في دين الله أفواجا. وهذا تفسير حق، لأنه قد وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في القراءة الثانية فخطاب لجميع من يصلح له الخطاب، والمعنى لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن أيها الخلائق طبقا عن طبق، حالة بعد حالة. إنسان يأتي إلى هذه الدنيا صغير رضيع، ثم يشب، ثم يكون بالغا، ثم يكون قد اشتد أزره، ثم يكون شيخا، ثم يكون هرما، وهكذا يركب طبقا، يوم فقير ويوم غني، يوم في حالة العسر ويوم في حالة الشدة، وهكذا حال بعد حال، حتى يأتي الله بالأجل، ثم يكون على أحوال بعد ذلك، حال الدار البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب، ثم بعد هذه الحال حال الآخرة الدار الآخرة وما يقدمها من شدائد يوم القيامة وأهوالها، وهكذا هو في حال بعد حال، حتى يكون مستقره إما إلى جنة وإما إلى نار. لتركبن طبقا عن طبق، ثم نعى الله على الكفار منكرا عليهم موبخا لهم، فما لهم ما بين الله في كتابه من الحجج ومن البراهين الساطعة الداعية إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وطاعة رسله مع هذه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ليذكروا، صرف الله لهم من أنواع الوعيد، من أنواع الزجر، من أنواع البشارات، فقال فما لهم لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بهذا الدين، لا يؤمنون بهذا النبي، لا يصدقون به، لأن الإيمان في مقتضى لغة العرب هو التصديق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي أن هذا القرآن إذا قرئ على هؤلاء الكفار من كفار قريش لا يسجدون، أي لا يخضعون ولا يذلون لخالقهم، ومنه أيضا لا يصلون ولا يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام لا في اعتقاد ولا في عمل. من هذه الآية نعلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة اختلف أهل الأصول فيها على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعذبون بكفرهم وشركهم، وأيضا يعذبون زيادة على ذلك بتركهم للأعمال التي داخلة في مسمى الإيمان. ومن هنا قال الله جل وعلا في وهذا ما يدل عليه أواخر سورة يا أيها المدثر، فإنها واضحة في أن الله عاقبهم بتركهم للصلاة وللأعمال الظاهرة. وأيضا من هذه الآية نأخذ عظم شأن الصلاة وأن تاركها في خطر، لأن الله خاطب الكفار بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن أوجه أو أوجه المعاني للسجود الصلاة، فإذا كان الله نعى على الكفار أنهم لا يصلون فكيف بالمؤمنين؟ قضية ترك الصلاة معلومة إن شاء الله لدى الجميع، إنما الواجب أن من رأى إنسانا لا يصلي فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتجه إليه بالنصيحة بالأسلوب الحسن بالرفق بالموعظة، لعل الله أن يهديه بسبب هذه النصيحة. فإن اهتدى فالحمد لله، وإن لم يهتدي فإنه يجب أن يرفع في أمره إلى من يمكن أن يقيم حاله، من أهله أو من أولي الأمر. هذا شأن المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أما أن يقيم الإنسان شرع الله في نفسه ولا يهتم بأمر إخوانه فإن هذا ليس من شأن المؤمنين وليس من منهج الموحدين. وأيضا من هذه الآية أخذ جماعة من أهل العلم إلى أن سجود التلاوة أنه واجب. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولهم قولان في هذا. قول يقول إن القارئ إذا قرأ آية سجدة فإنه يجب عليه أن يسجد، وإلى هذا ذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وأنه سنة. والأحاديث على كل حال ظاهرة في أنه سنة مؤكدة وأنه متأكد في حق المؤمن، فإن الشيطان إذا سجد ابن آدم اعتزل يبكي يقول يا ويلاه، أمر ابن آدم أن يسجد فسجد، وأمرت أن أسجد فلم أسجد. ولكن الصارف للوجوب هو أن عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابة قرأ آية السجدة فسجد في جمعة، ثم في الجمعة الأخرى قرأها فلم يسجد، فتهيأ الناس للسجود فقال إنها ليست عزيمة وإن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. ووافقه الصحابة على هذا، فكان هذا دليل على صرف الوجوب عن حقيقته إلى الندب. على كل حال فالمؤمن لا يفوت شيئا من فضل الله عليه، وبمثل هذا العمل الذي لا يستغرق من إنسان وإلا وقتا يسيرا. وبهذه المناسبة فقد اختلف أهل العلم في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيشترط له ما يشترط لسجود فيشترط له ما يشترط للصلاة، أم أنه يسجد الإنسان بدون شروط ولا تقيدات؟ بمعنى أنه يسجد ولو كان على غير طهارة أو ولو كان متجها إلى القبلة. فالصحيح من حيث الدليل أنه لا يشترط له طهارة، فلو كان الإنسان حافظا فيقرأ من قلبه وليس بمتطهر الطهارة الصغرى فإنه يسجد ولو كان على غير طهارة أو ولو كان متوجها إلى غير القبلة، إلا أن الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة وأن يكون على وأن يكون متجها إلى القبلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كان لا يحب أن يذكر الله إلا وهو على طهارة. وأما كيفية هذا السجود فإن الصحيح فيه أن الإنسان يسجد بدون تكبير سواء في الرفع أو في الخفض، وأنه لا تشهد فيه ولا سلام. هذا هو مقتضى الأدلة. قد قال الحنابلة وغيرهم من الفقهاء إنه صلاة وأنه يشترط له التكبير في الخفض وفي الرفع وأنه يشترط له السلام والتشهد، ولكن هذا خلاف ما دل عليه الدليل. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أما المستمع وهو الذي يستمع إلى إنسان فإنه إذا كان قاصدا الاستماع وما يسمى بالمستمع فإنه يشرع له أن يسجد إذا سجد إمامه، إذا سجد القارئ. فإن سجد ولو بدون قراءة بدون سجود القارئ فلا حرج في هذا ولا بأس لعموم الأدلة. أما إذا كان سامعا غير قاصدا للاستماع، بمعنى أنه يسير في طريق أو أنه بعيد ولكنه في حال جلوسه قد سمع إنسانا يقرأ آية سجود، فإن هذا عند الفقهاء لا يشرع له السجود. ومع هذا فلو سجد فإنه لا حرج في هذا لعدم الدليل الذي ينهاه عن ذلك، لأنه في حقه نفسه مستمع. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. بين الله حال الكفار وأنهم يكذبون بهذا القرآن وبنبي هذا القرآن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم هذا شأنهم في الدنيا. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي أعلم بما يكتمون في سرائرهم من الوعاء، كأن القلب وعاء لما يسرونه من نفاق ومن أعمال قلبية. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. الأصل في البشارة أنها تكون في الأمور الخيرة، لكن الله جل وعلا جاء بالبشارة في هذا الموضع تحكما بهم، تحكما بالكفار وإذاقة لهم من العذاب الحسي، لأن الله كأنه يقول هذه بشارتهم، كما أن المؤمنين الموحدين الطائعين بشارتهم الفوز العظيم وهو الفوز بجنة رب العالمين. فبشرهم بعذاب أليم. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر وهو الذي أعده الله لهم من جنته غير مقطوع، الممنون المقطوع كما في سورة والتين. ويأتي أيضا غير منقوص كما في قوله تعالى في سورة هود عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. ومن هذه الآية أخذ جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الإيمان يدخل في مسماه العمل، ولهذا في تعريفهم للإيمان أنه تصديق بالجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان. وأما الحنفية فيما نسب إليهم وأبو منصور الماتريدي فإنهم ذهبوا إلى أنه ليس من حقيقة الإيمان، ولهذا الإيمان عندهم تصديق بالجنان وتصديق بالجنان وإقرار باللسان. وأما أهل البدع فقد زلوا في هذه القضية، وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان، وعند أولئك المبتدعة المنافقون مؤمنون لأنهم أقروا بألسنتهم أنهم مؤمنون. وأما الجهمية هم شر أهل البدع، فإن الإيمان عندهم هو المعرفة بالقلب، وهؤلاء يقولون على هذا القول إن فرعون مؤمن لأنه عرف ربه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأيضا إبليس عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، فهذا قول قبيح له إلى أشد القبح، وأيضا قول من قال إقرار باللسان. وأما قول مرجئة الفقهاء فهو قول مخالف للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد اليمن قال لهم ما الإيمان، فقال أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس، فأفادهم بأن الإيمان عمل. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول عليه الصلاة والسلام المؤمنون أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قول عليه الصلاة والسلام في أوصاف المؤمنين البذاذة من الإيمان، أي التواضع في اللباس والمظهر تواضعا لا يصل إلى حد الإذلال، أيضا من الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، لكن المراد التفاخر في هذا الشأن والخيلاء، وأن يكون هم شأن المؤمن هو النظر إلى معطفيه وإلى نعاله وإلى شأن بدنه فقط. الحاصل أن مسمى الإيمان يدخل فيه العمل، ولهذا فإن من حقائقه عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية.